أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ها نحن معكم في درس توقيفي جديد يتعلق بشرح المقنع. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلمه وسره آمين. وقال خليش العجم: أش وعوني ما بعض رؤية هلال القائد وقبل ينر الجديد الوارد. هكذا. وقال قليش العجم: أش وعوني ما بعض رؤية هلال القائد وقبل ينر الجديد الوارد. هكذا. أراد الناظم رحمه الله أن يبين لك في هذا البيت ونصف بيت معنى القلقليس الذي هو المسمى بالأس. إذن يبين لك معنى الأس ومعنى القلقليس، والقلقليس هو الأس، معناه الأس، يعني أن القلقليس عند العجمي معناه الأس. وعني بهذا الأس الأيام والتي تمضي من الشهر العربي الذي يدخل فيه يناير الفلاحي. الأيام يعني المراد هنا بالأس وشرحه ومعناه الأيام التي تمضي من الشهر العربي الذي يدخل فيه يناير الفلاحي قبل دخوله فيه. هكذا، هذا معنى الأس عند العجمي والقلقليس. وسمي الشهر الذي يدخل فيه يناير قائدان لأنه يقود يناير أي ياتي به، والمراد به الشهر العربي، والمراد به الشهر العربي. ولذلك قيده الناظم برؤية الهلال هكذا. وأش هذه السنة إن شاء الله هو 29 يوم من جمادى الأولى، 29 من جمادى الأولى من هذا الشهر الذي نحن فيه بالرؤية، يعني يوم 29 من جمادى الأولى الذي يأتي إن شاء الله بعد أسبوعين أو أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوعين أسبوعين مثلا بقليل. هو 29 من جمادى الأولى، يعني يوم 29 جمادى الأولى إن شاء الله 1442 هجرية، يوم رقبة الهلال جمادى الأولى جمادى الثانية إن شاء الله يوم 29 جمادى الأولى هو الأس. إذن هذه الأيام الأيام 29 يوما من جمادى الأولى نسميه الأس، أس العام، أس عامنا إن شاء الله. إذن 29 من جمادى الأولى 1442 إن شاء الله هو الأس، يأتي إن شاء الله قريبا إن شاء الله. هذه الأيام 29 يوم هي الأيام التي تمضي قبل دخول يناير الفلاحي الجديد. إذن هذا معنى الأس، هذا معنى الأس، يعني الأيام التي تمضي من الشهر العربي برؤية الهلال قبل دخول يناير الفلاحي الجديد. هكذا. ومعناه قلقليس، ولذلك قال الناظم: قلقليس العجم أس وعوني ما بعض رؤية الهلال القائد وقبل يناير الجديد الوارد. هكذا. وفائدة هذا الأس معرفة ما مضى من أي شهر مجهول كما يأتي بعد إن شاء الله. هكذا إن شاء الله. هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله. ونشكركم جزيل الشكر، ونشكر رئيس المجموعة سيد الحاج الحسن، سيد الحاج الحسن بالفضائل، ونشكر أعضاء الجمعية، ونشكر أصحاب الدروس كل واحد باسمه، ونشكر جميع المستمعين والمنخرطين في هذه المجموعة خصوصا شيخنا وساتذتنا بارك الله فيهم وفي أعمارهم وحافظهم وإيانا من جميع الأوبئة والطواعين ومن جميع الفتان ومن جميع المحان ما ظهر وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.